خير. في هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة والاستعداد لموسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة نستمع الآن إلى برنامج مع الله الذي قدم بإذاعة صوت العرب. الله. مع الله برنامج من تأليف سليمان مظهر، إخراج إبراهيم مصباح. لم يكن طريق البشرية للوصول إلى الله سهلا معبدا، فقد مرت بالإنسان مراحل عديدة طوال آلاف كثيرة من السنين حتى يصل إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. ما هذا الذي يصنع إبراهيم وابنه إسماعيل؟ يقيمان بيتا لله. أي بيت يا امرأة إسماعيل؟ جاء إبراهيم اليوم لأمر جليل، فقد أمر ببناء الكعبة وإقامة أول بيت للناس. لهذا جاء عائدا إلى الحجاز؟ جاء يبحث عن ولده إسماعيل، فما أن رآه قال: يا بني، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى هذه الأكمة المرتفعة على ما حولها. وبدأ البناء منذ ذلك وحدهما؟ رفع القواعد من البيت، وإذ يحفران بالمعاول كان يسألان الله ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرى إبراهيم يبني وإسماعيل يأتي بالحجارة ويأتي بالأدوات، ولكن ما هذا الحجر الأسود الذي يقف عليه إبراهيم؟ قصرت يد إبراهيم عن أن تنال أعلى البناء عندما ارتفع الجدار، وضعف الشيخ عن أن يرفع الحجارة إلى هذا العلو، فقال: يا بني، أطلب لي حجرا أضعه تحت قدمي لعلي أستطيع إتمام ما بدأت وأشرف على ما بنيت. وعثر إسماعيل على هذا الحجر، فقام إبراهيم عليه وراحا يكملان بناء البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عجيب أمر هذا البيت، أنا لا أصدق لا أصدق. هو ذاك يا ملك الحبشة واليمن، كل الناس يقصدون مكة، يحجون بيتها الحرام وكعبتها المقدسة. وبيت الرب الذي نبنيه هنا في قصبة اليمن، لماذا لا يحج إليه الناس رغم كل تلك الزينة التي تبهر الأبصار والفاقل من الأساس والرياش؟ العرب لا تتجه إلا إلى البيت العتيق، لا يبغون له بديلا. ألم ترى حتى أهل اليمن يدعون البيت الذي بنيته وينصرفون إلى مكة حيث البيت الذي تتولى أمره قريش؟ إذن لأغتصبن ذلك الإكليل الذي زينت به قريش، لن يكون هناك بيت يحج إليه الناس في مكة في الوقت الذي يهربون فيه من بيت أقمناه. ليكن ما تريد، لنهدم الكعبة يا أبرهة حتى لا تكون بيتا لله. تجهزوا إذن لحرب مكة، تجهزوا لتحطيم بيت قريش. يا حرب إلى مكة، إلى الأمام يا جيش الحاجة واليمن، لتهدم الكعبة وليدمر بيت إبراهيم وإسماعيل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سيد قريش أنتم وما تريدون ما لكم أنا رسول من أبرهة أبلغ رسالة إلى سيد مكة بلغ رسالتك يقول لك أبرهة آل الحبشة ولم يأتي لحربكم وإنما جاء ليهدم هذا البيت ماذا؟ بيت الله؟ يقول أبرهة إن لم تحولوا بيننا وبين البيت فلا حاجة لنا في دمائكم فإن لم نرد حرب يطلب أن تذهب إليه ماذا ترون يا رجال؟ لا تأخذ لنا بجيش إذن فانطلق معي إليه سيد قريش الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبل مرحى بشريف قومه علمنا طلبك يا أبرهة وما أطلب سوى رد ما اغتصبت جيوشك من إبلي ماذا؟ الإبل؟ كل الإبل المغتصبة ولا شيء بعد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني ما ساءك مني؟ تكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لأهدمه فلا تكلمني فيه أنا رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه لن يمتنع عني أنت وما تريد يا ملك الحبشة باسم بقية وفد مكة نطلب منك أن ترجع عن هدم الكعبة وننزل لك عن سلس ثروتها هدم البيت ولا شيء أكثر نعطيك فدية تقدرها أنت هدم البيت ولا شيء بعد يا أهل مكة يا أهل مكة اخرجوا إلى شعاب الجبل ابقوا على أنفسكم احفظوا أرواحكم يا رب الكعبة يا صاحب هذا البيت الكريم انصر بيتك على أبرهة وجنده امنع الكعبة يا رب إبراهيم احمي كعبتك احمي كعبتك يا رب جيوش